ما هي الكتب، ما هي الكتب اللي تنصحني بيها لدراسة علم الحديث؟ علم ما هي الكتب؟ الحديث تدرس، أول ما تدرس الباعث، شرح علوم الحديث الباعث للشيخ أحمد شاكر القاضي المصري، واختصار علوم الحديث للشيخ ابن كثير الدمشقي. ثم يتدرج الإنسان ويتعلم، ما شاء الله يتعلم بعد أن ينهي دراسة هذا الكتاب. وننصح في نهاية المطاف العناية بشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني.